سمع. أحسنت. فيه تفصيل: إن كان المعلق لهذه الحلقة والخيط يعتقد فيها النفع والضر فهو نفي بالفلاح المطلق، ما يفلح أبدا. وإن كان المعلق قصده أنها أسباب فالمنفي هنا مطلق الفلاح، أي لا يدرك الفلاح الكامل، لا يدرك الفلاح الكامل ويكون واقعا فيما ينافي كمال التوحيد الواجب. المسألة الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، وهذه المسألة تعظم لدينا الخطر إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سبقت لهم حسنة الصحبة التي لا يعادلها حسنة بعد التوحيد والإسلام والإيمان، حسنة الصحبة من أعظم الحسنات، ومع ذلك هذا الصحابي يقال فيه لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فكيف بغيره الذي لم يدرك هذه الحسنة ولم ينل هذا الفضل العظيم؟ وقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا شرف عظيم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سيئة الشرك لم تنفع الصحابي بصحبته، لم ترفع للصحابي بسبب صحبته، بل ناله شؤمها، إما أن يناله الشؤم المطلق أو مطلق الشؤم. والصحيح أن هذا الصحابي كان قد وضعها أو قد لبسها من باب أنها سبب، لا أنها دافعة ولا رافعة بنفسها. المسألة الثالثة: قوله فيه شاهد، أو قبل ذلك المسألة الثانية: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. لا شك أن الشرك من حيث جنسه أعظم عند الله عز وجل من الكبائر من حيث جنسها، فنقول جنس الشرك أعظم من جنس الكبائر. فإن الشرك أولا لا يغفر، أما الكبائر فإن تحت مشيئة الله عز وجل. والأمر الثاني: أن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، فأعظم الذنوب الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولا شك أن جنس الكبيرة أخف من جنس الشرك، إلا إذا كان مرتكب الكبيرة ارتكبها مستحلا لها، فيكون استحلاله كفرا والشرك الأصغر يبقي صاحبه على الإسلام. لكن مع هذا نقول أيضا أنه ليس أفراد الكبائر أعظم من أفراد الشرك الأصغر، بل قد يكون من الشرك الأصغر ما هو دون الكبائر. قد يرائي الإنسان في صلاته ويخطو ويطرأ على قلبه ذلك الرياء، لا شك أن هذا وإن وقع في ذنب عظيم لكنه أخف ممن زنى وارتكب فاحشة الزنا أو اللواط أو ما شابه ذلك من جهة الأفراد. أما من جهة الجنس فنقول جنس الكبائر أخف من جنس الشرك، وجنس الشرك أكبر من جنس الكبائر، هذا من حيث الجنس. المسألة الثالثة: قوله أنه لم يعذر بالجهالة. وهذه المسألة أولا تبين لنا أن قول شيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه لا يعذر بالجهل، وهذا ليس على إطلاقه. فالقول بعدم العذر بالجهل مطلقا نقول فيه أنه خطأ، والقول بأن الجهل عذرا مطلقا أيضا نقول خطأ، والصحيح التفصيل. فنقول أن الجهل عذرا بالإجماع في ثلاث مسائل، المسألة الأولى: من كان ناشئا ببادية بعيدة في المسائل الظاهرة وما دونها. المسألة الثانية: من نشأ حديث عهد، المسألة الثانية الحديث عهد بإسلام في المسائل الظاهرة وما دونها أيضا. المسألة الثالثة: يعذر فيها بالجهل بالإجماع أيضا في المسائل الخفية. وهذه يعذر بها أي أحد كان، سواء كان ناشئا ببادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام أو يعيش بين المسلمين. أما في المسائل الظاهرة وهي مسائل الشرائع فهذه يعذر فيها من نشأ ببادية بعيدة ولم تبلغه شرائع الإسلام، فهذا يعذر بجهله. وكذلك من أسلم حديثا ولم يعرف شرائع الإسلام فإنه أيضا يعذر بجهله، يعذر بجهله. أما في أصل التوحيد وفي عبادة الله وربوبية الله عز وجل فإن العبد إذا نطق بالشهادتين فإنه لا يعذر، لا يعذر إذا وقع في الشرك الأكبر من عبادة الأولياء والصالحين ودعاهم من دون الله وسألهم وتقرب إليهم بالقرابين، فإنه لا يعذر وإن كان جاهلا بأن هذا شرك أو جاهلا بأن هذا لا يخرج من دائرة الإسلام. وإنما قد يعذر في حكم، في الحكم الأخروي أو في الأحكام الدموية المترتب عليها القتل واستباحة الدم والمال، فإنه يعذر فلا يجوز قتله ولا تستباح دماؤه دمه ولا ماله إلا بعد إقامة الحجة عليه. أما في الآخرة فإننا لا نحكم عليه بجنة بنار إلا بعد أن تقوم عليه الحجة. وأما إذا مات وهو متلبسا بالشرك الأكبر يدعو الأولياء والصالحين ويذبح لهم فإنه يسمى مشرك وتجري عليه أحكام أهل الشرك من جهة أنه لا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يدعى له ولا يورث ولا ويكون ماله فيا للمسلمين، هذا بالحكم بالاسم الدنيوي. أما في الآخرة فأمره إن كانت الحجة قد قامت عليه فإن مآله خالدا في نار جهنم، وإن لم تكن الحجة قد قامت عليه فإنه يمتحن في عرصات القيامة، فإن أجاب نجا وإن عصى هلك. إذن مذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن عبد الوهاب أن الجهل ليس عذرا في أصل التوحيد وفي أصل الدين. أما هذا الصحابي فكأنه أدخل أيضا فيما لا يعذر الشرك الأصغر، الشرك الأصغر أيضا لا يعذر المسلم بجهالته إذا كان مما يظهر ويتضح أمره. فتعليق السلاسل وتعليق الخيوط والحبال والحلق وطلب البركة منها هذا ينافي معنى لا إله إلا الله، وليست هي أسباب شرعية ولا أسباب حسية قدرية. المسألة الرابعة قوله أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. ذكرنا في الدرس السابق أنها لا تنفع بل تزيد، أن هذه الحلق والخيوط والحبال لا تزيد صاحبها بل تزيده، لا تنفعه بل تزيده ضرا. وذكرنا أنه يزيد من الأمور، الأمر الأول أنه من يذكر، ذكرناه ولا لا؟ يهلق كيف تزيده وهنا، لماذا تزيده وهنا؟ أنا ذكرتها الظاهر سم. أولا أن قلبه يضعف فيتعلق بهذه فيزداد وهنا، والعبد كلما تعلق برب وعظم توكله على الله عز وجل كلما ازداد قوة. الأمر الثاني أنه خبر من الله أنه يزاد وهنا، أنه يزاد وهنا، فيكون هذا من باب العقوبة بنقيض ما قصد، من باب العقوب بنقيض ما قصد. فلما قصد أن يرفع عنه البلاء بطريق غير شرعي ولا حسي قدري عاقبه الله عز وجل بأن جعل هذا تزيده وهنا. أو يكون باب الدعاء، فمن رأيناه فعل ذلك نقول زادك الله بهذا الفعل وهنا. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، في قوله صلى الله عليه وسلم من أين أخذها؟ من قوله انزعها فإن لا تزيدك إلا وهنا. فالنسم أنكر بشدة وأمره بنزعها ولم يدعها في يده صلى الله عليه وسلم. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا من حديث من؟ من حديث من؟ عقبة بن عامر رضي الله عنه، من تعلق بشيء وكل إليه. وقلنا التعلق يقسم إلى أقسام، تعلق ينافي التوحيد من أصله، وتعلق ينافي التوحيد من كماله. أما الذي ينافي التوحيد من أصله فهو الذي يتعلق بهذه الأشياء من باب أنها ترفع عنه الضر أو تجلب النفع استقلالا، فهذا ينافي التوحيد من أصله، أو يتعلق بها على أنها أسباب ويلتفت إليها ويغفل عن ربي سبحانه وتعالى الذي هو مسبب هذه الأسباب، فهذا ينافي التوحيد من كماله الواجب ويكون وقع في الشرك الأصغر. ودليل ذلك من تعلق بشيء وكل إليه. المسألة السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا التصريح من علق تميمة من غير القرآن والسنة فإن تعلقه يكون شركا، تعلقه يكون شركا إما أصغر وإما أكبر. التاسعة الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى أيضا من ذلك، أي من علق خيطا ليدفع عنه لدغة العقرب أو حمى أو حمى في جسده فإنه يكون حكمه حكم من علق الحلقة والحبل وما شابه ذلك. التاسعة أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وذكر أن مثلها كقول الرجل لولا الله وفلان ولولا الله والبط وما شابه ذلك فسمى هذا أندادا. المقصود أن آيات الشرك الأكبر تنزل أيضا على الشرك الأصغر من جهة أنه لا يغفر، وأن القلب قد صرف شيئا من كمال التي يستحقها الله عز وجل الكمال وتعلق بغير الله سبحانه وتعالى كالتمائم وكغيرها من الأمور التي تنافي التوحيد من كماله أو من أصله. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك وقد وضح. الحادي عشر الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن هذا يؤخذ أن من خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيدعى عليه إذا قصد خلاف ما أراده الشارع بخلاف نقيض قصده، فإذا أراد الدعاء قلنا لا ودعك الله، وإذا أراد التمام قلنا لا أتم الله أمرك، وإذا أراد السلامة نقول لا سلمك الله عز وجل إذا فعل ما يخالف التوحيد من أصله أو من كماله الواجب. قوله بعد ذلك باب ما جاء في الرقى والتمائم. انتقل بعد أن ذكر ما يتعلق بلبس الحلقة والخيط انتقل إلى ما يتعلق بالرقى والتمائم. وفي هذا الباب أولا قول المؤلف رحمه الله تعالى أو الجامع باب ما جاء في الرقى والتمائم. تأمل أنه في الباب السابق قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، وفي هذا الباب علق وقال باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يجزم بحكم على هذا العمل. لماذا لم يجزم الشيخ رحمه الله تعالى في حكم الذي يلبس أو يعلق التمائم ويرقي؟ نقول الرقى علق المؤلف رحمه الله تعالى هذا التبويب وهذا الباب ولم يقطع بحكم في هذه الأشياء لأمور. الأمر الأول أن الرقى تنقسم إلى قسمين، رقى شرعية مأذون بها، والقسم الثاني رقى شركية غير مأذون بها. رقى شركية غير مأذون بها، فلما احتملت الرقى المعنيين لم يقطع بالحكم رحمه الله تعالى بل علق، وكأنه يقول ينظر في حال هذه الرقية، إن كانت من الرقى الشرعية المحمودة فلا حرج فيها ولا بأس بها، وإن كانت من الرقى الشركية فإنها مما ينافي التوحيد. ويكون المناسب في هذا الباب وفي كتاب التوحيد أي باب أي قسم؟ الرقى الشركية. فكأنه يقول باب من الشرك الرقى الشركية لأن تنافي التوحيد من أصله أو تنافيه أيضا من كماله الواجب. والأصل في الرقى الشركية أن لا تنافي التوحيد من أصله، الأصل فيها أن لا تنافي التوحيد من أصله، لأنها تقوم على أي شيء؟ على الاستغاثة والاستعاذة والسؤال والطلب بغير الله سبحانه وتعالى، واضح؟ هذا من باب الرقى. وأما التمائم فنقسمها أيضا إلى أقسام. القسم الأول التمائم التي تعلق وهي من القرآن والسنة، أذكار أو أوراد أو أدعية أو آيات تعلق على الصبيان، وهذا القسم لم يقصده المؤلف رحمه الله تعالى في كون ينافي التوحيد لا من أصله ولا من كماله الواجب. القسم الثاني التمائم التي من الخرز والحلق والخيط والتعاويذ الشركية التي تعلق، فهذه التمائم هي التي تنافي التوحيد إما من أصله أو كماله الواجب بحسب نوع التميمة، وبحسب أيضا نوع المتعلق، حال المتعلق بتلك التميمة. إذن خلاصة هذا التبويب أن نقول فيه باب من الشرك الرقى الشركية والتمائم الشركية، والتمائم الشركية المنافي للتوحيد من أصله أو كماله. الرقى جمع رقية، إذا عرفنا وش قبل أن نتكلم عن الرقى، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد وش مناسبته؟ ما هي مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ أحسنت. نقول أن التمائم الشركية والرقى الشركية منافية للتوحيد، منافية للتوحيد، وهي من الشرك المنافي لأصل التوحيد أو كماله الواجب. إذن هذه مناسبة إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد، ومناسبة الباب الذي قبله لما ذكر الحلق والخيط وما شابه ذلك انتقل بعد ذلك أن يبين حال التمائم على وجه التفصيل وحال التعاويذ والرقى التي يستعاذ بها. قوله باب ما جاء في الرقى، الرقى جمع رقية، جمع رقية، والرقية هي تعاويذ وأذكار، وأذكار يقولها الراقي على المرقي من باب دفع ضر نزل به أو رفعه، هذه هي الرقى. والرقى الجائزة لها شروط أجمع أهل العلم عليها، شروط الرقية الجائزة شروط ثلاثة بالإجماع. الشرط الأول أن تكون بآيات الله أو أسمائه أو الأدعية والأوراد المشروعة، الأدعية والأوراد المشروعة أو الجائزة من ذكر أو دعاء أو آية، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون هذه الأدعية والأوراد بلسان عربي أو بما يفهم معناه، بلسان عربي أن يكون الراقي يعرف ما يقول وما يتعوذ به وما يذكره، أو أن يقول شيئا بلغة غير العربية لكنه يعرف معناه، يعرف ما يقول وما يقصد بهذه الكلمات. الشرط الثالث أن يعتقد فيها أنها سبب، أن يعتقد فيها أنها سبب، هذه الشروط الثلاثة مجمع عليها. إذا اجتمعت الشروط فهذه الرقى جائزة بالإجماع، وإذا اختل أحد الشروط فوقع فيه خلاف بين أهل العلم، إذا اختل أحد الشروط ففيه خلاف، لكن أجمعوا على الجواب اجتمعت الرقى على هذه الثلاث شروط. والصحيح أنه إذا اختل شرط من شروط هذه الشروط الثلاثة فلا تجوز الرقية عندئذ. أيضا الشرط الرابع أن لا يعرف الراقي بالشعوذة، أن لا يعرف الراقي بالشعوذة أو بتعاطي السحر، ولو كان حال رقيته يرقي بما ذكرت، ولو كان حال رقيته يرقي بما ذكرت، أن يرقي بآيات الله وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالأذكار والأوراد الجائزة وبلغة وبلسان عربي يعلم معناه، وأيضا يعتقد المرقي أنها سبب. نقول ولو فعل هذه الأشياء لا بد أن يكون سالما من أي شيء من الشعوذة ومن تعاطي أسباب السحر، لأن فتح الباب له بهذه الطريقة قد يكون مدعاة لأي شيء أن يتعاطى أسباب الشرك وأن يتعاطى أسباب السحر وأسباب الشعوذة مع غير ذلك المرق الذي رقاه بالطريقة الشرعية. فإذا لا بد أن يكون سالما أيضا مما يخل برقيته. هذا ما يتعلق بمسألة الأولى. المسألة الثانية حكم الرقية، حكمها حكم الرقية. نقول الرقية الصحيح جوازها إذا سلمت من الشرك، الصحيح جوازها إذا سلمت من الشرك. وأما إذا كان الراقي ينفع أخاه بدفع مس نزل به أو ضر نزل به وتعين لشفائه ودفع هذا البلاء الذي نزل به بالرقية، فإنه قد يقال بوجوب الرقية في حق القادر، لقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن يفعل أن ينفع أخاه فليفعل. إذن هي تدور بين الجواز وقد تصل إلى الوجوب، وهي بين الجواز والاستحباب والوجوب. فإذا كان هذا المرقي عليه ممسوسا بمس لا يدفع ولا يرفع إلا برقية شرعية، فإنما القدر على دفعه فإنه يجب عليه يدفع هذا الشيطان الذي ظلم هذا المسلم أو ظلم هذه المسلمة، ويكون دفع باب انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ونصرة المسلم واجبة. المسألة الثانية الرقية المعتبرة، قد تكون الرقية المعتبرة هو أن يرقي الراقي، يعني تكون الرقية إما بمباشرة المريض بالرقية أو بغير مباشرة. أما المباشرة فيكون أن يرقيه وينفث مع رقياه، يرقيه بآيات الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفث مع الرقية، وينفث مع الرقية، هذه الرقية التي يحصل النفع بها. أو الحالة الثانية أن يكتب آيات من كتاب الله عز وجل في ورقة أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويضعها في ماء ثم يشربها ذلك المريض. وهذه من جهة كونها مشروعة، نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا الشيء، أي أنه كتب أو خط آيات من كتاب الله عز وجل وسقاها المريض. نقول هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أنه رقى بالطريقة السابقة، رقى وكان ينفث على نفسه صلى الله ينفث على من يرقيه صلى الله عليه وسلم، بل رقى نفسه ورقى غيره صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الرقى التي قد يقال مشروعيتها أن يقرأ دون نفس ولكنه مع مسح، يضع يده على ألم على مكان الألم الذي في المريض ثم يقول الأذكار والأوراد والأدعية ثم يدعي لذلك المريض. وقد فعل ذلك من عائشة رضي الله تعالى عنها، فقامت تقرأ في كفيها المعوذات وقوى الإخلاص ثم تمسح به جسد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمسح بكفيها جسد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المشروع إما أن ينفث مباشرة ويرقي المريض مباشرة، وإما أن يضع يده على المريض ويدعو بالدعاء ويدعو بأدعية واردة، أسأل الله العظيم برحمته يشفيك، أو يضع يده مكان الألم ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد حاذ، نقول هذا مشروع وجائز. وأما كتابة الآيات وخطها في الحديد أو في الأوراق أو في الألواح أو ما شابه ذلك ثم شربها، نقول هذا لا يشرع، هذا الفعل لا يشرع. وقد يقال بجوازه لفعل بعض السلف له، لفعل بعض السلف له. وذكر أن سعيد بن جبير كان يكتب هذه الرقى ويؤمر بشربها، وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يكتب أيضا آيات في الإعسار، أي عسر الولادة، ويأمر الحامل التي أعسر عليها أو أعسر عليها الولادة أن تشرب ذلك الماء. وجاء عن أحمد أيضا جواز ذلك، وجاء عند أبي داود من حيث قيس رضي الله تعالى عنه انه سلم نفث في ماء ونفث في ماء وان المريض شرك ان اسناده لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم. والقاعده في هذا الباب ما قام مقتضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع ولم ما قام اقتضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يكون غير مشروع, يكون عندئذ غير مشروع. إذن هذا ما يتعلق بالرقى الجائزة, ما يتعلق بالرقى الجائزة. المسألة الثالثة والرابعة, هل يجوز أخذ الأجر على الرقية؟ نقول الصحيح يجوز ذلك, وجوازه يكون من باب الجعالة أو من باب الأجارة, من باب الجعالة أو من باب الإجارة. من باب الجعالة كيف؟ يقول باب الجعالة أن يقول سأرقيك حتى تشفى, يكون هذا جعالة وعلقها بالشفاء. وذلك في حديث سعيد الخدري الذي في الصحيحين عندما رقى سيد ذلك الوادي واشترطوا عليهم جعلا, فلما شفي المريض أعطوهم ذلك الجعل وقيل أنهم أعطوهم 30 رأسا من الغنم. هذا من باب الجعالة. الحالة الثانية يجوز من باب الأجارة, وهو أن يؤجر نفسه وقتا من الزمان أن يقرأ عليه القرآن, أن يقرأ عليه القرآن. مثلا يقرأ عليه سورة البقرة ساعة من كل يوم, هذه الساعة يقرأ فيها سورة البقرة مدة نص ساعة أو ساعة ويأخذ الأجر عليها. نقول لا حرج في ذلك, ويجوز أخذ الأجر من هاتين الجهتين. وأحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله كما في الصحيح عن ابن في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا ما يتعلق مسألة الرقى. قوله والتمائم, التمائم جمع تميمة, والتميمة هي خرز وحلق يعلق على صدور الصبيان أو يعلق على من يراد دفع العين عنه, هذه هي التمائم. والعرب تسمي التميمة تميمة بقصد أنه حصل بها التمام وحصل بها المطلوب بدفع العين, حصل بها ما يتم به دفع العين ودفع المرض. والتمائم جاء في مسعود الساء في حديث مسعود التمائم شرك, التمائم شرك. وجاء في قلنا في الباب الذي سبق التمائم أيضا شرك. وفي من علق تميمة فقد أشرك, من علق تميمة فقد أشرك في حديث عقبة بن عامر وفي حديث ابن مسعود سيأتي معنا إن الرقى والتمام والتولة شرك. إذن هذه التمائم. التمائم تنقسم إلى قسمين, تمائم شركية, تمائم شركية وهي أن تقوم على تعاويذ بغير الله عز وجل, تعاويذ بالجن أو تعاويذ بالشياطين أو بالملائكة أو بمن شاء يتعوذ به دون الله عز وجل, ويعلق هذه التعاويذ على المريض بدفع العين عنه. نقول هذه التعاويذ وهذا التمام شرك أكبر, شرك أكبر لأي شيء, لأن فيها استعاذة بغير الله سبحانه وتعالى. التمام الشركي أيضا وهي دون ذلك أن يعلق خرز وحلق وخيوط وحبال أو حجب ويعتقد أنها أسباب من باب دفع مرض أو رفعه, فنقول هذه التمائم التي تكون من الخرز وليس فيها استعاذة بغير الله ولا فيها دعاء لغير الله عز وجل, نقول هذه التمائم تنقسم إلى قسمين, إما أن تنافي التوحيد من أصله وذلك إذا ظن أنها تنفع وتضر استقلالا, وإما أن تكون إما أن يعتقد فيها أنها أسباب وأن النافع الضار هو الله فتكون منافية أي شيء لكمال التوحيد الواجب. إذن هذه التعاويذ وهذه التمائم الشركية بنوعيها. القسم الثاني التمائم التي تعلق من القرآن أو السنة, تمائم من القرآن والسنة. وصورة ذلك أن يكتب آيات أو أحاديث ويعلقها على صدر الصبي أو صدر المريض من باب دفع العين أو من باب دفع المرض أو رفع المرض. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الصحابة, فجاء عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه أنه كان يعلق على صدور أطفاله وصغار الذي لا يقرأ حديث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفثه وفيه استعاذة من الشيطان الرجيم، يعلق على صدور الصبيان أدعية فيها استعاذة من الشيطان الرجيم من نفثه ومن مكره وما شابه ذلك، وكان من يحفظ ذلك يأمره بحفظها، ومن لا يحفظ يكتبه ويعلقه على صدره. فعلى ذلك عبد الله بن عمرو. وجاء أيضا عن أبي أمامة، وجاء أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول: ما كان بعد وقوع المرض فليس بتميمة، وما كان قبل المرض فهي تميمة لا تجوز. هؤلاء الذين قالوا بجواز تعليق التمام من القرآن والسنة، وهو أيضا عند في مذهب الحنابلة قولا مشهورا. القسم القول الثاني، وهو قول أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن التمام من القرآن والسنة لا تجوز مطلقا. وهذا القول هو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أصحابه وجمع من الصحابة. وحجة هؤلاء، وهو القول الصحيح، أن التمام من القرآن تدخل تحت عموم قوله تعالى التمائم شرك، وتحت قوله صلى الله عليه وسلم، ليس قوله تعالى، تحت قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وقوله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. إذن القول الصحيح أن تعليق التمائم من القرآن أو السنة أو الأدعية أو الأذكار نقول لا تجوز، والسبب في ذلك أمور، السبب في ذلك أو الدليل على ذلك أمور. الدليل الأول أن تدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمتلة شرك. الأمر الثاني أن تدخل أيضا في التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وفي حديث عبد الله بن عكيم من تعلق بشيء وكل إليه، وفي حديث عقبة بن عامر الذي سبق من تعلق بشيء وكل إليه، فيدخل أيضا في عموم التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا في القاعدة السابقة أن ما قام مقتضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون غير مشروع. الأمر الرابع أن فيه إهانة للأذكار إن كان من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تعليقه مدعاة لإهانته، وذلك بأن يدخل في أماكن الخلاء وقضاء الحاجة، كذلك قد يدخل بهم أماكن الخنا والأذى، وقد يقع عليه شيء من القاذورات وما شابه ذلك، خاصة إذا كان على صدور الصبيان. الأمر الخامس من باب سد الذرائع، أنه أيضا من باب سد الذرائع، وذلك أن التمائم الغالب فيها أنها تكون مستورة بحجب وما شابه ذلك، فإذا رأينا تميمة على شخص قال هي من القرآن وقد يكون كاذبا، فسدا لذريعة التمائم الشركية نمنع من التمائم كلها. وهذا القول هو الراجح، أن التمائم لا تجوز كلها سواء كانت من القرآن أو من غيره، إلا أن الفرق بينهما، ما هو الفرق بين التمائم من غير القرآن والسنة والتمائم التي هي من القرآن والسنة؟ الفرق بينهما أن التمائم التي ليس من القرآن والسنة والأذكار والأوراد المشروعة أنها تدخل في حد الشرك الأصغر والأكبر، أما التمائم التي من القرآن والسنة والأوراد والأذكار فإنها لا تدخل في حد الشرك، وإنما تدخل في حد التحريم وعدم الجواز، ولا يكون فاعلها مشركا أو واقعا في الشرك الأصغر أو الأكبر. واضح هذا والفرق بينهما. إذن هذا يتعلق بمسألة التمائم من القرآن. ذكر في هذا الباب قال وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصار رضي الله تعالى عنه أنه كان وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق مالك عبد الله بن بكر عباد تميم عن أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه. عن أبي بشير الأنصار وقيل اسمه قيس بن عبيد وقيل لا يعرف له اسم. هذا الحديث الشاهد منه ومناسبته لهذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم من علق أو من لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. الشاهد ومناسبته أن تعليق الأوتار وتعليق القلائد على رقاب البهائم بقصد دفع العين أنه من الشرك المنافي للتوحيد، إما المنافي للتوحيد من أصله أو منافي للتوحيد من كماله الواجب، واضح؟ والعرب كانت تعلق الأوتار على رقاب البهائم أو على رقبة البعير من باب دفع العين، من باب دفع العين. وفي هذا الحديث وقع شك، قال من علق قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، مرة قيدها بكونها وتر ومرة أطلقها. والصحيح أنه جاء في رواية أخرى عند أحمد وقلادة إلا قطعها، جاء في عند أحمد بلفظ لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت، ولا قلادة إلا قطعت أو قلادة إلا قطعت بدون الشك، وإنما على جهة العطف. فيكون المنع عنه أمرين: الأمر الأول أن تكون هذه القلائد من الأوتار، أن تكون من الأوتار، فإذا كانت الأوتار لم تجز لسببين، إذا كانت الأوتار لم تجز لسببين. السبب الأول إذا كان يقصد بها دفع العين فإنها تكون تحت الشرك الأصغر أو الأكبر، أن تدخل تحت الشرك الأصغر أو الأكبر بحسب قصد معلقها، فإن علق وظن أنها تنفع وتضر استقلالا كان التعليق من الشرك الأكبر، وإن كان يظنها سببا فإنها تكون من الشرك الأصغر. هذا السبب الأول. السبب الثاني وإن لم يقع في قلبي هذا الاعتقاد، شكون الحكم؟ نقول لا تجوز أيضا دفعا لأي شيء للتشبه بالمشركين، دفعا للتشبه بالمشركين. إذا الأوتار تمنع سببين، إما إن كان يقصد بها العين فتمنع لكونها شرك، وإن كان لا يقصد بها ذلك وإنما الزينة والجمال نقول تمنع أيضا لأنها مشابهة لما يفعله المشركون والخرافيون، هذا ما كان من وتر. الحالة الثانية إذا كان من غير الوتر، إذا كان من غير الوتر، الأوتار واضحة، إذا كان غير وتر فما حكم التعليق؟ نقول إذا كان المعلق يقصد بهذا الحبل أو بهذا الخيط أو بهذا النحاس أو ما شابه ذلك يقصد به أن يدفع العين فإنه يحرم ولا يجوز، يكون يدخل تحت مواطي شيء الشرك، إما الأكبر أو الأصغر. أما إذا علقه ليأخذ بالناقة بالدابة بهذا الحبل أو ليميزها عن غيرها فنقول هذا يدل على شيء، يقول عليه شيء يكون على الجواز، يكون على الجواز، واضح؟ إذا التعليق تعليق هذه الحبال أو هذه الأشياء إن كان من وتر فيمنع منه لسببين، وإن كان من غير الأوتار فيمنع منه في حال بسبب واحد وهو إذا قصد به أن يكون سببا يدفع به الضر أو يرفع به الضر الذي نزل بهذه الدابة. إذن هذا هو المناسب أو هذه مناسبة هذا الباب حيث هذا الباب. يلحق بهذا الأمر ما يفعله الآن كثير من الناس، تجد في بعض السيارات الآن سلاسل تربط في مؤخرة السيارة أو خرق سود تجعل أيضا في مؤخرة السيارة، نقول هذه الخرق إنما يربطها أصحابها من باب دفع العين، هذه عند بعضهم معتقد فاسد أن ربط هذه الخرقة يدفع العين، فيكون ربطها لا يجوز والتشبه بهم أيضا لا يجوز، إن ربطها بهذا المقصد وقع في الشرك الأصغر والأكبر، وإن ربطها بغير قصد نقول يمنع منها حتى لا يشابه هؤلاء الخرافيين. كذلك السلاسل، كذلك غيرها، من الأمور التي يعلقها كثير من الناس على البهائم أو غيرها، نقول لا يجوز تعليق شيء يقصد به دفع العين أو دفع المرض وما شابه ذلك. والسبب في ذلك ما هو السبب؟ لو قال شخص أنا سأعلق غير الوتر والحكم متعلق بالوتر، نقول السبب في ذلك لماذا حرمناها وغيره. لو قال شخص أنا سأعلق على رقبة بعيري آيات من كتاب الله عز وجل حتى يدفع عنه العين، نقول ما تجوز لأنها فيه امتهان لكلام الله ويدخل في عموم التمائم، لكنه شرك، لكن نقول محرم لا يجوز. طيب، هل أخذ خرزات من قواقع أو ودع أو ما شابه ذلك وعلقها على بعير الله؟ قالوا من باب أن فيه يهيج هذا البعير، وأنا أريد أن أعلق عليه ودع حتى يسكن ويكون فيه دعة، يجوز ولا يجوز؟ شو يكون الحكم؟ بس ما يجوز؟ يكون شرك ما يكون شرك؟ شرك لماذا؟ ليش كل شرك؟ هو يقول هذه إذا كان استقال شرك أكبر، لكن إذا قال لها سبب الآن طيب شرك أصغر، ليش قلنا شرك أصغر؟ يحسن الأسباب إيش؟ قلنا الأسباب إما أن تكون أسباب حسية قدرية أو أسباب إيش؟ شرعية. هل هذه الخرزات أسباب شرعية؟ هل هي أسباب حسية قدرية؟ إذن تعلق الناس بهذا السبب تعلق شركي، تعلق شركي. البحيث بعده قول عن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. الحديث جاء من طريق الأعمش عن عمرو المرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب عن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث عله بعضهم بجهالة ابن أخي زينب، والصحيح أن ابن أخي زينب هذا هو عمرو بن الحارث أخو جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، وهو صحابي رضي الله تعالى عنه. فالحديث إسناده صحيح ولا علة فيه. وهنا قول ابن أخي زينب معروف لأنه عمرو بن الحارث بن المصطلق وهو صحابي رضي الله تعالى عنه، إذا الحديث هذا صحيح. قوله هنا إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هل هذا الحديث يؤخذ على إطلاقه أو يكون عندنا العمومات؟ الآن العمومات في اللغة تأتي على معاني، عموم يبقى على عمومه، واضح؟ والقسم الثاني عموم مخصوص، واضح؟ القسم الثالث عموم يراد به الخصوص، عموم يراد به الخصوص. هنا قوله إن الرقى، هل هذا العموم على عمومه وجميع الرقى من الشرك؟ نقول لا. إذن هذا العموم يراد به الخصوص يصح، وهو العموم المخصوص أيضا، نقول هو عموم يراد به الخصوص، والمراد به الخصوص أي رقى؟ الرقى الشركية. أو أن نقول أن الأصل الرقى أي شيء؟ الأصل أنها شرك، وإنما يخرج منها ما دل النص عليه، ويكون العموم هنا دخله الخصوص. هذا القول أقرب، أن الرقى الأصل فيها أنها شركية، وإنما يخرج من هذه الرقى الشركية ما دل النص على جوازه، وهي الرقى الشرعية، وهي الرقى الشرعية. إذا القول إن الرقى الشركية هي التي تكون من الشرك. والتمائم أيضا المراد بها أي شيء؟ التمائم الشركية تدخل بلا خلاف. وهل تدخل التمائم التي من القرآن والسنة؟ قلنا الصحيح أنها لا تدخل، أنها لا تدخل، لكنها يعمها هذا الوعيد، يعمها هذا الوعيد. قوله وأما التولة فهي ما هي التولة؟ التولة هي شيء يصنعه النساء يقصدن به ترغيب أزواجهن بهن، أو ترغيب الأزواج بهن وتحبيب الأزواج بهن، وهذه التولة تدخل تحت شرك العطف، تحت سحر العطف، تدخل تحت مسمى سحر العطف. فالتولة هي خرزات يصنعها النساء يقصدن بذلك أن تعطف زوجها إليها. والتولة شرك وهي أيضا داخلة تحت مسمى سحر العطف، تحت سحر العطف. مناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن الرقى والتمائم والتولة تنافي التوحيد إما من أصله أو من كماله، أن الرقى الشركية والتمائم الشركية تنافي التوحيد إما من أصله وإما من كماله. هذا هو الشاهد من هذا الحديث. فيكون الرقى الشركية والتمائم الشركية والتولة كلها داخلة مما ينافي التوحيد من أصله أو ينافي كماله. ذكر ما معنى التمائم، وهو شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين. طيب هناك أسباب يفعلها الناس في دفع العين، العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، فالعين حق. لكن هل هناك أسباب تدفع بها العين، أسباب حسية؟ نعم. أولا نقول الأذكار الأسباب الشرعية من قراءة القرآن والأوراد والأذكار الصباح والمساء والأذكار عند دخول منزل مجلس أو مكان يذكر الله عز وجل حتى يدفع عنه ألا يتحصن. فإن العين تكون من حاسد، وليس كل حاسد عائل، واضح؟ نقول كل عائل حاسد وليس كل حاسد عائل. كثير من الناس فيه حسد ويحسد لكنه ليس بعائل. وأما العائل فيلزم أن يكون مع كون عائل أنه حاسد. إذا تجد بعض الناس يصف أوصاف لكن لا تصف بضرر، لماذا؟ لأنه ليس بعائل. لكن بعض الناس ما أن يقع في قلبه شيء إلا ويصيبك بعينه، نسأل الله العافية والسلامة. والعين إذا انطلقت من صاحبها فإن تنطلق إلى المعين، فإن وافقته خلوا من الحصن أو من الأوراد التي تحصنه فإنها تنفذ في ذلك الجسد. أما إذا كان الجسد قد تحصن بالأوراد والأذكار فإنها تمنع من نفوذ تلك العين، وإن نفذت تمنع من كمال ضررها، إذن الأسباب التي تمنع من العين هي الأوراد والأذكار وما شابه ذلك. هناك أيضا أسباب قد يقال بجوازها، وهو أن يجتنب الإنسان الأشياء التي تكون سببا لإصابته بالعين، وأن لا يظهر ما عنده خشية إصابة بالعين. مثلا إذا كان جميلا أو من ذاك لا بأس أن يزيل شيئا مما يذهب بشيء من جماله، أن يذهب شيئا من جماله. إذا كان شعره طويل نقول احلق شعرك ما في حرج، إن كان شعره يفتن نقول أزل هذا الشعر. نقول هذه أسباب لا بأس بها، لا بأس من باب أنها تكسر عين العين وتعلق القلب ذلك المعين. ولا شك أن الكمال هو التوكل على الله عز وجل. جاء عثمان أن غلاما كانت تأخذ العين فقال سودوا، يعني لو نويت أن يسودوه حتى لا تأخذه العين، لا تسبق إليه العين. وأيضا هناك مثلا لا يعني ذاك الإنسان يترك اللبس الجميل ويترك أن يظهر شيئا من ماله وما رزقه الله وجل، لكن يجتنب ما يكون سببا لأن يصاب بالعين. وإن فعل وتوكل الله وجل فذلك هو الأكمل والأفضل، إذا فعل وتوكل على الله فذلك هو الأكمل. قوله التولى شيء يصنعون يزعون أنه يحب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم، نكمل هل عبد الله بن عكيم ولا طيب أخذ حديث هذا النقفال. قال وعن عبد الله بن عكيم قال من تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد الترمذي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ليلى عن أخيه عيسى بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم. وهذا الحديث في إسناده ضعف، وجهة ضعفه أولا ابن أبي ليلى محمد وهو القاضي الفقيه، إلا أنه رحمه الله تعالى كان سيء الحفظ وكان يضعف في حديثه. السبب الثاني أيضا أن عيسى بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله ابن عكيم رضي الله تعالى عنه، وبعض ما علّ بعلة ثالثة وهي أن عبد الله بن عكيم لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. لكن الحديث جيد من جهة شواهده، فقد جاء في حديث عقبة بن عامر السابق من تعلق بشيء وكل إليه، من تعلق بشيء وكل إليه. مناسبة هذا الحديث لهذا الباب مناسبته أن تعلق العبد وتعلق قلب العبد بغير الله عز وجل يدور بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر, يدور بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالتعلق بغير الله من باب دفع الضرر أو جلب النفع هذا عليه شيء يكون, إذا كان يقصد أنه ينفع ويتعلق به أنه نافع ضار مستقلا بذلك يكون من باب الشرك الأكبر, هذا إذا كانت ليست أسباب شرعية ولا حسية. القسم الثاني أن يتعلق بسبب شرعي أو سبب حسي ويلتفت بقلبه إليه, نقول هذا التعلق أي شيء يدخل تحت الشرك الأصغر. يعني مثلا إنسان عنده وظيفة وتعلق براتبه على أنه هو الذي سيكفيه من الفقر وهو الذي سيغنيه ويجعله سبب, نقول الالتفات إلى مثل هذا الراتب ينافي كمال التوحيد الواجب. والناس في باب التعلق أقسام, أو الناس في باب الالتفات إلى الأسباب أقسام. القسم الأول من يلتفت إلى الأسباب على أنها نافعة ضارة, وهذا مخرج من دائرة الإسلام وشرك أكبر. القسم الثاني من يلتفت إلى الأسباب متغافلا عن المسبب, متغافلا عن المسبب ويعتقد أنها سبب, فنقول هذا واقع في أي شيء في الشرك الأصغر. القسم الثالث من يلتفت من يفعل الأسباب على أنها أسباب وأن المسبب النافع الضار هو من؟ هو الله, وهذا هو المشروع في الأسباب وتعاطي الأسباب, هذا هو المشروع أن يفعلها على أنها أسباب وأن الله هو الذي جعلها أسباب وأن الله هو النافع الضار. أما التعلق بأي شيء كان, وفي حديث تأمل من تعلق شيئا, وهنا شيء نكرة جاءت في سياق الشرط أفادت العموم, فمن تعلق بأي شيء وكله الله إليه, إن تعلق بسلطان وكله الله إلى ذلك السلطان, إن تعلق بأسباب حسية أو أسباب قدرية أو غير ذلك وكله الله إلى ذلك السبب. من تعلق بنفسه وكله الله إلى نفسه, من تعلق بشيخ له وكله الله ذلك الشيخ, من تعلق بزميل وكله الله يجل ذلك الزميل, فمن تعلق شيئا وكل إليه. وهذا فيه أن يجرد العبد تعلقه بمن؟ بالله عز وجل, وأن لا يلتفت ولا يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا أن نعطل الأسباب, وإنما نعطل التعلق, لا نعطل الأسباب ولكن نعطل التعلق, وأن القلوب حق وأن القلوب عبوديتها بالتعلق بالله عز وجل وتفويض الأمر لله والتوكل على الله عز وجل سبحانه وتعالى. ومن تعلق بشيء وكله الله إليه, ومن وكله الله عز وجل لغيره فإن من التفت إليه هو الذي يخذله ولا يأتي منه نفع ولا ضر, لأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. نقف على هذا الحديث والله أعلم وأحكم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.